بارك الله فيكم. كثيرا ما يأتيني الشيطان ويوسوس لي بأني لا أصلح لطلب العلم، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لك أنك يكون عندك يعني همة عالية وجد واجتهاد في طلب العلم وابتعاد عن جميع المخذلات والتي تجعل الإنسان، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني عندما تحس بشيء من ذلك، ولا يثني كذلك عن الاشتغال بالعلم، بل جد واجتهد، وكذلك اصحب يعني اهل الجد والاجتهاد في طلب العلم الذين يعينونك وتتعاون انت واياهم ويفيدونك. قول احسن الله اليك.